لا تلمني إذا اعتززت بمجد أمتي، فتاريخها تاريخي، وجسدي وإن كان هنا فإن روحي هناك، حيث تتحدث الرماح العوالي، فإن شئت سل الرماح العوالي، سل الرماح واستشهد البيض الخاب الرجا فينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا يوما وإن حكموا كانوا موازينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا تدرع العقل جلبابا فإن حميت نار وغاخلتهم فيها مجارينا تدرع العقل جلبابا فإن حميت نار وغاخلتهم فيها مجارينا إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام آمينا وإن دعوا قالت الأيام آمينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا خضر مرابعنا حمر مواضينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا تاريخنا اسألوه هو يجيبكم يا رجال سل الرماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا